أخطأهم الشيخ أن يذبحون فارس؟ لا المكره ما على شيء. عليه شيء؟ المكره ما على شيء. لا ما أخطأهم فقط. شو؟ قالوا لهم مجين بالطائرة. قالوا لهم مجين بالطائرة في السفر. أن يجوز الذبح في اليوم السادس أو الخامس. أن يجوز الذبح ذبح الهدي في اليوم السادس أو الخامس. العمرة هذه التمتع. أي نعم المتمتع. هذا قول بعض أهل العلم ولا ينبغي إلا يذبح الله يمنا يوم عيد ثلاثة أيام. ومن فعل يا شيخ؟ إذا قضى أحوط، إذا قضى أحوط من هذا، لأن الرسول أصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النهر ومعه الهدي الكثير. وقت الوقوف لعرفة يا شيخ ما الصحيح فيه؟ من الفجر إلى الفجر أم بعد الزوال؟ الجمهور على من الزوال، من الزوال إلى طلع الفجر ليلة النهر. وموقف قول الزوال فيه قول أحمد رحمه الله وجماعة من حديث الله بن مدرس قال من وقف الشهيد صلاحي وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا عممها قالوا قول ليلا أو نهارا يعم قبل الزوال وقول فيه يعني وجاهة إلا أن الجمهور يحتجون فعلا أنه وقف بعد الزوال قال خذوه عني من النهار هل أحوط المؤمن إلا يقف إلا بعد الزوال صلى إليك بالوقوف بعرفة هل إذا أثناء الدعاء هل يكون واقف صلى إليك واجب هو جالس او منسدح كل واحد لانه بكثره يقفون لا لا ما في بس هو ملزوم وقوم معنا جلل وقف هنا سموه وقف يعني هو على بعيره هو جالس على بعيره عليه الصلاه والسلام وقف يعني صار فيها يعني حصل فيها ولو انه مضطجع ولو انها جالس هو ملزوم وقوف على الدابه او على كرسي السياره او على فراشه او على سريره لا ما هو سهل ولا في وقت احصل الله اليك يبدا الدعاء احصل الله اليك بعد الزمن بعد ما يصلي في ظهر العصر يبدا الدعاء احصل الله وعلمت اني لن اصل مثل مدينه الرياض الا اذان العشاء هل اصلي يا شيخ قصرا ام انتظر لأ انت مخير انت ان صليت في السفر فاقصر وان اخرتها الى ديره صل مع الناس وان صليت في الطريق والمغرب يا شيخ اصليها ثاني صلاه مع العشاء المغرب ثلاث ما تقصر صليها في مدينه الرياض المغرب مع العشاء المغرب ما تقصر ثلاث اينما صليها ثلاث اقصد جمع يا شيخ ان صليت قبل دخول البلد صلي المغرب ثلاث والعشاء اثنتي وان صبرت حتى الثلث صلي المغرب ثلاث والعشاء مع الناس فهمت ولا لا مع الناس اربع احسن الله عليكم الشيخ نهي عمر عن الفسخ رضي الله عنه هل يدخل فيه نهي عمر رضي الله عنه عن الفسخ ليش عن الفسخ أن فسخ الإحرام هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم نسي السنة واجتهاد منهم هو يروى عن الصديق وعن عمر والصواب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به هل يدخل فيه النهي عن القران يا شيخ هل يدخل فيه النهي عن القران مقصودهم إن إحرام بالحج يعني السنة مقصودهم أن في الحاج يحرم بالحج وخل العمرة في وقت آخر حتى يكثر الزوار والحجاج في جميع السنة اجتهاد منهم رضي الله عنهم والسنة فوقهم كيف يجمع هذا مع أن يراوي الحديث يا شيخ ولو قد ينسى الإنسان وقد يجتهد وهم معصوم قد يجتهد وقد ينسى